ارحم رحمك الله ارحم رحمك الله مجيب الدعاة العرس زين وكل بنت تمناه بس الحياة يا ابوي طبع البنات العرس زين وكل بنت تمناه بس الحياة يا ابوي طبع البنات يلا هي اللي كل خلقه طجوة رب حكيم يعلم الخفيات سر يا قرم واكتب بيوت النجه ما قدر المولى على العبديات ما قدر المولى على العبديات تم الكلام اللي من القلب جبناه عساه ذكرى للقلوب وعظاتي تم الكلام اللي من القلب جبناه عساه ذكرى للقلوب وعظاتي صلاة ربي عد حرف قريناه على شفيع الخلق بعد الممات وعلى له صحبه ومن سار ممشى حد النجوم وعد نبت الفنات.